بسم الله الرحمن الرحيم. الصاغاني وكتابه الدرر الملتقط في تبيين الغلط. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تميزت جهود الصاغاني في خدمة السنة النبوية الشريفة من خلال تتبعه للأحاديث الموضوعة، حيث قام ببيانها وكشف عن الكذابين والوضاعين. وربما وجد الصاغاني كثرة انتشار الأحاديث الموضوعة في زمانه، تلك الأحاديث التي يرويها بعض القصاص على رؤوس المنابر وفي المجالس لقلة المعرفة بعلوم الحديث النبوي وفنونه وانحراف بعض الفئات، فقام بتتبعها وكشفها وبيانها. بل لقد وجد الصاغاني وغيره تسرب بعض هذه الأحاديث الموضوعة إلى بعض الكتب، لذلك قام المحدثون والحفاظ الثقات ببيان هذه الأحاديث الموضوعة في كتب وجعلوها في متناول الأيدي لكي يطلع الناس عليها وليتجنبوا روايتها أو أن تذكر وتروى مقرونة بكلمة تشير إلى عدم قبولها وأنها من الأحاديث الموضوعة المكذوبة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما صنعه الصاغاني، والصاغاني مؤهل للقيام بهذه المهمة، حيث قام بتنقيط السنة من الأحاديث الموضوعة، فهو عالم فقيه ولغوي محدث. وقد اشتهر بالصاغاني ما أن اسمه هو رضي الدين أبو الفضائل الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن حيدر، الصاغاني الأصل، اللاهوري المولد، البغدادي الوفاة. وهذه النسبة الصاغاني هي نسبة إلى صاغانيان، وهي مدينة في ما وراء النهر. لقد كان الصاغاني إماما محدثا وعالما من علماء العربية، وكان شاعرا حسن الشعر. توفي الصاغاني رحمه الله تعالى سنة 50 و600 هجرية عن عمر يناهز 70 عاما. ومن مصنفاته مشارق الأنوار، وكتاب بعنوان مجمع البحرين، وكتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر، وكتاب الشوارد في اللغات، وكتاب قام فيه بشرح صحيح البخاري في مجلد، وكتاب الموضوعات، واشتهر بموضوعات الصاغاني، وله كتاب الدرر الملتقط في تبيين الغلط. وهو في كتابه الموضوعات ذكر أكثر من 130 حديثا موضوعا، وسردها دون بيان لسبب حكمه عليها بالوضع. أما كتابه الآخر الدرر الملتقط في تبيين الغلط، فقد خصصه الصاغاني أيضا لبيان الأحاديث الموضوعة، ولكنه قصد بتصنيفه بيان الأحاديث الموضوعة التي وقعت في كتاب الشهاب للقضاعي. وكتاب الشهاب أو شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب الشرعية كتاب مشهور، وقد كانت للعلماء عناية خاصة به، فقد طبع في المغرب قديما، ثم طبع في بغداد، ثم طبع بحلب، ورتبه الشيخ محمد العربي العزوزي على حروف المعجم، وسماه قبس الأنوار وتذييل الصعاب في ترتيب أحاديث الشهاب. وقام باختصاره طائفة من كبار المحدثين، وذيل عليه الأقليشي، وهو عالم مشارك في علوم كثيرة. ولد بأقليش إحدى مدن الأندلس سنة 50 و500 هجرية، وسمى كتابه النجم من كلام سيد العرب والعجم. ونظرا لوجود هذا الكتاب في ذيل كتاب الشهاب للقضاعي، فقد تتبع الصاغاني الأحاديث الموضوعة في الكتابين معا، وهما كما ذكرت كتاب شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب الشرعية، وهو للقضاعي، والذيل عليه كتاب النجم من كلام سيد العرب والعجم للأقليشي. وهكذا بدأ الصاغاني بالكتاب الأول وهو الشهاب، وكشف عن الأحاديث المختلقة الموضوعة، حيث تضمن كتاب الشهاب أكثر من 1000 حديث نبوي. من هذه الأحاديث الموضوعة التي رصدها الصاغاني ودونها في كتابه هذا الدرر الملتقط في تبيين الغلط، هذا الحديث وهو الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم ويصلح البصر. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: الوضوء قبل الطعام ينفي اللمم ويصلح البصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه نهشل ابن سعيد وهو متروك، وذكر صاحب كشف الخفا ومزيل الإلباس هذا الحديث وحكم عليه بالوضع، وكذلك حكم عليه الشوكاني في كتابه الفوائد. ولكن الصاغنية ربما بالغ في الحكم على الحديث بالوضع. من هذا مثلا حديث: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. حكم الصاغاني على هذا الحديث بالوضع، والأمر ليس كذلك، لأن الطبراني أخرجه في الأوسط وحسنه، وحسن الحديث الهيثمي وأخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي. ينتقل بعد ذلك الصاغاني إلى الكتاب الثاني، وهو كتاب النجم للأقليشي المذيل على كتاب الشهاب، ليقوم بالمهمة نفسها ولكشف الأحاديث الموضوعة وبيانها. وأول حديث في هذا الكتاب: من مات في طريق مكة حاجا لم يعرضه الله ولم يحاسبه. حكم عليه الصاغاني بالوضع، وكذلك حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع في كتابه الميزان في ترجمة النعمان بن شبلي الباهلي، والشوكاني في كتابه الفوائد، والألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وحديث آخر، وهو: إن التجار هم الفجار إلا من اتقى وصدق وبر. حكم عليه الصاغاني بالوضع، وكذلك أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات. وهكذا يسرد الصاغاني الأحاديث الموضوعة في كتاب الشهاب القضاعي وفي كتاب النجم للأقليشي، حتى إذا فرغ من هذين الكتابين عقد فصلا للأحاديث الموضوعة المشتهرة على ألسنة الناس، وتجري هذه الأحاديث في كلامهم معزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا مثلا: إذا رويتم عني حديثا فعرضوه على كتاب الله، فإن وافق فاقبلوه، وإن خالف فردوه. أورده ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وجمهرة المحدثين يحكمون عليه بالوضع. قال الخطابي في كتاب المغانم: هذا حديث وضعته الزنادقة، ويدفعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب وما يعدله، وفي رواية: أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمعنى واحد في كل هذه الروايات. ورحم الله الصاغاني الذي دفعه حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأحاديثه عليه الصلاة والسلام إلى تتبع الأحاديث المكذوبة والمختلقة والموضوعة، وقام بسردها في هذه الكتب خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.